الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم قال: ويجوز قرنك للمشيئة دون ما شك ولا ريب مع الإيمان. هذه تحت أبيات الشفاعة، لكن في النسخة الجديدة التي سأرسلها لكم إن شاء الله. يعني هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ هل يجوز أن تقرن الإيمان بالمشيئة؟ قالوا: يجوز تارة ولا يجوز تارة. فإن كنت تقصد نفي العجب عنك وأنك لا تدري أبلغت رتبة الإيمان الكاملة أو لا، ولا تدري ما يختم لك به، فقلت أنا مؤمن إن شاء الله حتى تبعد الرياء عن نفسك وحتى لا تزكي نفسك، فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج. وأما إذا كنت تشك في أصل الإيمان، لا تدري هل أنت مؤمن أو لا، فإن الشك في أصل الإيمان كفر. فإذا كان الشك في أصل الإيمان فكفر لا يجوز أن تقرنه بالمشيئة، وإذا كان الشك في كمال الإيمان فلا بأس. فللشك في كماله تقول إن شاء الله، وللشك في أصله لا تقول إن شاء الله، فإن من شك في أصل الإيمان بالله فهو كافر، ومن شك في أصل الإيمان بالملائكة فهو كافر، ومن شك في أصل الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر فهو كافر. لكن إذا شك في كمال إيمانه بهذه الأشياء، هل حقق فيها الإيمان الكامل ولا لا؟ إذن الشك في الكمال لا بأس به، والشك في الأصل ينقضه. فإذا قلت إن شاء الله شاكا في أصله فمحرم، وإذا قلت إن شاء الله شاك في كماله أو لتنفي عن نفسك العجب والرياء فلا بأس ولا حرج فيه. ولذلك يقول: ويجوز قرنك للمشيئة دون ما شك ولا ريب مع الإيمان. فيجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب الشك في الكمال لا من باب الشك في الأصل. فيجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب الشك في الكمال لا من باب الشك في الأصل.